الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوة الكرام، نحن على مشارف الانتهاء بفضل الله في علامة من اواخر كتب كتاب صحيح مسلم وباب القدر او كتاب القدر، ثم كتاب العلم، ثم بعد ذلك الاماره، وانتهي كل صحيح مسلم بفضل الله جل في علاه. نسال الله ان ربنا ييسر لنا ولكم، نسال الله ان يلهمنا واياكم الاخلاص. نبدأ بكتاب القدر، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب القدر. القدر هو قدرة الله جل في علاه، القدر هو قدرة الله جل في علاه، وهو ما كتبه الله جل في علاه على العباد. فهو إذا انفرد مع القضاء دخل تحته، وإذا اجتمع معه اختلفت المعاني، القضاء والقدر. نعم، قلت لو اجتمع مع القضاء، خلينا بقى أنا عشان يعني ماشي عفوت أم. إذا اجتمع القدر مع القضاء، يعني ما مع القضاء، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع كان القضاء هو المكتوب في اللوح المحفوظ، وكان القدر هو ما يقع على الإنسان، وإذا افترق اجتمع في المعنى. والقدر كما قلنا هو قدرة الله جل في علاه، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو ركن من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، يخلد في نار جهنم. قال الله جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الله جل في علاه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا يقول الله جل في علاه: يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الآية الأخرى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بأنها من عند الله جل في علاه وأن الله الذي قدرها يهدي قلبه. وأيضا قد قال الله جل في علاه عن المنافقين أو الكافرين، قال: وأضله الله على علم. وقال الله جل في علاه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء خلق بقدر، وكل أمر وكل صغير وكبير ما هو إلا بقدر. حتى قال ابن عمر: حتى العجز والكسل، وحتى الكيس والعجز قد كتبه الله جل في علاه. لذلك قال ابن عباس: هو الذي أضحك وهو الذي أبكى. فكل شيء بقدر. ومن لم يؤمن بالقدر كما قلنا، قال فيه ابن عباس: من كذب بالقدر، قال أو من لم يؤمن بالقدر فقد كذب فعله، أو قد نقض تكذيبه توحيده. من قال بأنه وحد الله جل وعلا ولم يؤمن بالقدر، قال: فقد نقض تكذيبه توحيده. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما اكتنفاه اثنان من أهل العراق، فقال: إن هناك عندنا يعني في البلاد، يقول من أهل العراق، يقول: نبتت نبتة تقول بأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: أبلغهم أني منهم براء براء، وهم مني براء. ثم قال: لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وقص حديث عمر بن الخطاب الطويل عندما قال جبريل: وأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والنشور. في رواية قال: والقدر. وفي رواية: خيري وشري، حلوه ومره. في كلام في الإسناد في هذه الرواية التي زيادة فيها زيادة حلوه ومره. الغرض المقصود قال: وأن تؤمن بالقدر. وقال الصاحب الجليل لابنه، قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما كان رضيفا له قال له أعلمك كلمات، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال رفعت جفت الصحف ورفعت الأقلام، جفت الصحف ورفعت الأقلام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. قال عبد الله بن العاص قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابا، كتاب في يمينه وكتاب في يساره في شماله، ثم قال فرغ ربكم من العباد، هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك ختم لا زيادة ولا نقصان. ثم قال في الكتاب الذي في شمالي وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك. إذا نحن نمشي على الأرض والله قد كتب من من أهل النار وقد كتب من من أهل الجنة، لا سيما والعشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هم يمشون على الأرض، قد كتب الله جل وعلا في الأزل كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم. قال بابك كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة الذي أكثر عنه الإمام مسلم صاحب المصنف الثقة السبت النبيل روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو ثقة ثبت أثبت الناس في الأعمش، ولكنه في حديث غيره يتكلم فيه، وأيضا هو ممن يرى الإرجاء وروى له الجماعة. ووكيع مقترنا بوكيع، وكيع التنين، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، كان الإمام أحمد يقدمه على الإمام الثوري على شيخه، وهذا صراحة فيه نظر، لكن وكيع كان تقيا نقيا حافظا ورعا عالما نبيلا، كان إذا نزل البلاد اجتمع الجميع على مجلسه ليسمعوا أحاديث وكيع ابن الجراح. نعم. قال حاء وحدثنا محمد، يعني حول الإسناد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير ومن ثقات، وقلنا في حديث بعض الكلام يعني ليس تمام الضبط، ويروي عن أبيه وأبوه أوثق منه، وهذه أيضا من رواية الأبناء عن الآباء. عبد الله بن نمير ثقة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وأيضا محمد عبد الله بن نمير روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال واللفظ له قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش، يعني زاد ثالثا معهم من هو عبد الله بن نمير. نعم. قالوا حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران وهو الثقة السبت، عض عليه بن وارز قال أخبرنا وحدثنا عن زيد بن وهب، عن زيد بن وهب، زيد بن وهب هو متكلم فيه، وحقا لو نظرت إلى كلام العلماء لا تجد يعني دليلا واحدا في الكلام عليه، ولذلك قال العلماء هو ثقة ثبت، وهو من المخضرمين أدرك الزمانين زمن الجاهلية وزمن الإسلام، فهو من الأخيار روى له الجماعة. عن عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن مسعود، إذا أطلق يكون هو عبد الله بن مسعود، لا سيما أن السلسلة مليئة بالكوفيين، فعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه مدرسته رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الوسادة والنعلين والسواك الذي كان يتبع النساء كأنه من أهله، وهو ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك الصحابة من هيئته، لأنه كان دقيق الساقين جدا، عندما كان على شجرة وجاءت العاصفة فميلته ميلا شديدا وكشفت عن ساقيه، فابتسم الصحابة فقال ما يضحككم؟ قالوا من دقة ساقه يا رسول الله، فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، قال فيه النبي العدنان من رمى أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحد، لا هو في رواية عندي هنا هو الصدوق المصدوق، وفي رواية الأخرى هو الصادق المصدوق. نعم. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ. طبعا هو في الرواية الأخرى قال يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، هو لم يذكر لنا النطفة لأن هي مراحل التطور في الجنين، نطفة ثم علقة ثم مضغة، نطفة للدماء طبعا تخصيب البويضة، نطفة الدماء ثم بعد ذلك علقة، فهي يعتبر تجميع حتى يكون لحم ثم مضغة يكون هو التصوير، بعدها التصوير يعني لحم وبعد ذلك التصوير. نعم. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره فوالذي لا إله. مع أن المفروض أنت لا تنظر، هو هذا الذي ينظر، عرفه الحمد لله أنك عرفه، وهو هنا استئنافية. نعم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، وفي حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة 40 يوما، وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. هذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم، يبين لك من الذي أتى بهذه الألفاظ. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وكما سبق علينا ومن الثقات رواه مسلم أصحاب السنن 4 وأبو أوثق منه، وزهير بن حرب أبو خيسمة أكثر عنه الإمام مسلم، واللفظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة النجم أيضا، لأن الإمام الشافعي قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة ثقة ثبت نبيل، وإن كان قليل الحديث لكنه كان من الثقات الأثبات، وكان لا يدلس إلا عن ثقة. عن عمرو بن دينار المكي الثقة ثبت، وابن عيينة أوثق الناس في عمرو بن دينار رواه له الجماعة. عن أبي الطفيل، أبو الطفيل هذا صحابي، أبو الطفيل رضي الله عنه وارضاه هو عامر بن واثلة صحابي ولد يوم أحد، والحق أن له لطيفة أخرى. نعم. إيش الجمال ده، إيه الجمال ده يا أستاذ، هو آخر الصحابة موتى. نعم، هو آخر الصحابة موتى رضي الله عنه وارضاه. هنا أيضا من اللطائف صحابي يروي عن إيش، عن صحابي. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وارضاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. الإشكال هنا أنه قال بعد الثالثة يأتي، وهنا بعد الثانية في مبتدأ الثانية يأتي الملك. لا، هنا الرواية عن حذيفة أيضا ليست هنا أو هي أيضا ستأتي، أنه الملك ينفخ فيه الروح بعد ثانية بعد 42 يوم. هنا قال يصور، وهناك في الأولى لابن مسعود التصوير كان بعد 120 يوم وينفخ فيه الروح، هنا الملك يأتي ليصور. صحيح، وفي رواية ينفخ فيه الروح، هذا إشكال. نعم، سنبينه إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح هو الحمد لله أراحنا وأتى بعدما صدر الكنية، أتى أحمد بن عمرو بن صرح، هو من الثقات رواه له الجماعة. قال أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب الفقيه المصري من أدبة الناس في مالك، وابن القاسم قدم عليه فقهيا، ابن القاسم هو أعلم بفقه مالك من عبد الله بن وهب، وكأنه كان حافظا فقيها روى له الجماعة، كما قلنا أخذ عليه أنه كان يحدث من إيش، من الوجادة، حق أنها ليس فيها ثمة شيء. قال أخبرني عمرو بن الحارث، وهو من ثقات أيضا من رواة الصحيح، عن أبي الزبير، أبو الزبير المكي، أبو الزبير الحق الذهبي قال فيه وعاء علم وإن تكلم فيه بعضه، والبخاري لم يروا له إلا مقرونا رواه له مسلم وأصحاب السنن 4. أن عامر ابن واثلة حدثه، عامر ابن واثلة هو أبو الطفيل رضي الله عنه وارضاه، أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة، حذيفة بن أسيد الغفاري. فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقال: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. قال أن أبا الطفيل حدثه، قال أن أكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال: الذي يخلقها فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله ل40 ليلة ثم ذكر نحو حديثهم. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. أيضا هنا من التسهيل علينا أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري، وهو قد مر علينا كثيرا، ثقة ثابتة رواه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم النبيل، الثقة الثابتة رواه الجماعة. قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات أيضا من خيار التابعين. عن أنس رضي الله عنه بن مالك، أنس بن السبع من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ورفع الحديث أنه قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، وزهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، وأيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد شيخ الإمام البخاري، فقيه خراسان. واللفظ لزهير قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن منصور بن المعتمر، وهو من ثقات الأثبات كما مر علينا. عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة وهو من الثقات من رجال صحيح المسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عبد الرحمن، أعرف، عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه أرضاه، وهو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخليفة الراشد الرابع، وهو من أفضل الأمة، بل هو أفضل رابع أربعة في هذه الأمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان شجاعا، نصر الله به الدين، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهو أبو الحسن والحسين. أكثر الصحابة ورد فيه أحاديث تبين فضله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رواه له الجماعة. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرتيه، ثم قال: ما منكم من أحد، نعم، فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآيات. وذكر الإمام رحمه الله الإسناد في معناه، وقال: فأخذ عودا ولم يقل مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكث به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله تعالى: فسنيسره للعسرى. قف إلى هنا. هذه مسائل مهمة جدا في مسائل القدر، ولن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم إيمانه بالقدر، ولن يسعد الإنسان ولن يتذوق حلاوة الإيمان إلا بعد هضم هذه الأبواب وفهم هذه الأبواب وحسن الاعتقاد في هذه الأبواب وحسن العمل بعد ذلك. القضاء والقدر. ولن يستقيم إيمان العبد في القضاء والقدر إلا بمراتب أربعة. هذه المراتب من الأهمية بمكان: علم فكتب فخلق، علم فكتب فأراد فخلق. العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الخلق. علم فكتب فأراد فخلق أو فشاء فخلق. هذه مراتب من الأهمية بمكان. علم، فأن الله جل في علاه يعلم كل شيء. قال الله جل في علاه: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الله جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقال الله جل في علاه: قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم. يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. لابد أن تعلم بأن الله أحاط بكل شيء علما، لتعلم بأنه يعلم ما يكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. لأن هذا أثر أصيل في هذا الباب، بيننا فرق، فعلامة فارقة بيننا وبين أهل البدعة والضلالة. لتعلم أن الله تعالى لما قدر شيئا قدر إيه؟ قدر على علمه. لما شرع لك شرعا فهذا الشرع عن علمه أن هذا الذي ينفع لك، وهو الذي يعلم الغيوب سبحانه جل في علاه. علم فإيش؟ فكتب. كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. هذه الجلسة مكتوبة، أو هذه الجلسة مكتوبة، ما يقال فيها مكتوب، وأيضا مكتوب من قبل ومن رد. اللهم اجعلنا من المقبولين جميعا يا رب العالمين. كل شيء مكتوب، حتى العجز والكيس، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: الضحك، البكاء، كل شيء مكتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله جل في علاه: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحد، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. وأيضا قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. علم فكتب فأراد، أراد يعني شاء وخلق، شاء وأراد. ومشيئة الله جل في علاه مقترنة بعلمه، وحكمته مشيئة الله جل في علاه مقترنة بعلمي. لن ترد المشيئة تذكر في الكتاب إلا ويتلوها أو يسبقها العلم. قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء يدخل من يشاء. فلا بد أن تعلم أن مشيئة الله غالبة حتى لا تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لشيء فعلته لو فعلت كذا لكان كذا أو كذا أو فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل. فمشيئة الله نافذة. لذلك قال الله تعالى فلا راد لفضله وقال الله جل وعلا فلا راد لقضائه. فإذا أراد شيئا فعلها. قال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اختلفوا ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه. فمشيئة الله نافذة. من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المرتبة الرابعة والتي يستقيم بها الإيمان بالقدر مرتبة إيش؟ تكوين وهو الخلق سبحانه جل في علاه. فما أراده الله لا بد أن يكون. لذلك يقول الشاعر لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني إيش المهندس لما يأتي أنت كل ما تمشي في, في, في, في الشارع للبنايات تجد إيه دلوقتي صور إيه دي دراسة الجدوى صح اللي هي اسمها إيه في الهندسة كهرباء مكت لا عشان كهرباء فهذه ها عيني كان اخشى منك الان تتكلم بالانجليزيه طبعا فانت بتطرى دي دراسه الجدول هو يقول لك ستكون ممكن ما تسمع اغلبها غير كل الصور يا رب دخلني هذه الصوره انك تقول ما انت ماشي هذه تلك لا ليست هي او في الداخل الغرض المقصود ممكن لا تستطيع ان ايش لا تستطيع ان تفعل ما خططت له لكن إذا أراد الله شيئا لابد أن يفعل. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى انتهى الأمر فالله تعالى يخلق ما شاء سبحانه وتعالى في علاه. فهذه المرتبة الرابعة وهذه كما قلنا استقامة القدر بالإيمان بهذه المراتب الأربعة. ابن مسعود يقول حدثني الصادق المصدوق أو الصدوق المصدوق وهذا من حسن أدب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول اسمعوا واعلموا وهنا لفت عظيمة جدا قال اعلموا أن ما سأحدثكم به حدثني به الصادق المصدوق. لما هو ده صحيح لكن ليس هذا المراد. لما لا لا لا ها ما هو سها جذب الانتباه ولا هيئهم ما هو فيش اللي جاب انت على بابا انت على بابا خلاص ليهيئهم. ممتاز هو هذا هو يهيئهم لايش بقى اريد الاجابه فاهم يهيئهم ان الذي سياتي امر لا تستوعبونه امر تعلمون انت وانت وانت انتهى الامر معلوم انت في الجنه ام في النار معلوم أنت متى تموت متى تتزوج كيف ترزق وما الذي ترزقه أمر عجيب. ولذلك لما كان مثلا في المقابر وهو ينكت بالعصا قال أو بالمقصرة قال له الرجل أترى ما نفعل كان فيما قضى الله ومضى أم هو فيما يستأنف أنف قال لا فيما قضى قال فلما العمل ما المسألة انتهت قال لا. وهذه التي لابد أن نبينها مسألة عظيمة جدا مسألة القدر. فلذلك قال اسمعوا وإن كنتم تعلمون أن هذا الأمر عليكم جلل وأمر لا يستطاع أو أمر العقل لا يستوعبه من أول مرة فإني ما تحدثت به إلا عن الصادق المصدوق الذي يأتيه خبر السماء. فهو صادق نعم صادق لهجة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من سمات النبي صلى الله عليه وسلم بل من سمات كل نبي وهي أعظم في نبينا صلى الله عليه وسلم. أرأيت إبراهيم عليه السلام عرض تعريضات من أجل المصلحة الدينية ومع ذلك سماها إيش سماها كذبة. لذلك الأمر عليهم جلل عظيم قال لا اذهبوا إلى موسى فإني كذبت في الله ثلاث وحتى هو قال في الله ثلاث كذبات، لكن كما قلت وأعظمهم صدق أن يكون صادق اللهجة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يتعبه جدا وكان يصيبه بالهم والغم العظيم لما يلقى من هؤلاء الكفار الفجار الفساق أنهم يكذبونه، والله تعالى يسليه: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. عندما يقولون أنك كاذب أنت لست بكاذب، وهم يعلمون أنك لست بكاذب. وقلنا في الحديث الذي في السند في بعض الكلام لكن يستأنس به في مثل السير أن أبا جهل عليه من الله سحائب العين تأتي تطرى، وقال قال له: تعلم إنه والله لصادق، لتعلم إنه والله لصادق، ونحن نعلم أنه صادق، لكن قالوا منا نبي ومنا فأنا يكون لنا نبي. فالعداوة كانت من أجل الكبر والرياسة، لكن يعلمون بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دعا عليهم في البيت لو كان كاذبا ما اهتموا، لما دعا عليهم كادوا يموتون لما قام سلم وضعوا سلة جزور على ظهر سلم، وجاءت فاطمة فنزعته فقام فدعا عليهم الأربعة وكلهم قتلوا، فأصابهم الهم والغم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أنه صادق، ولذلك يقول الله جل في علاه: ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون. فقال الصادق المصدوق هو صادق في نفسه، وهو أيضا لا يخبر إلا بما يصدق به، وهو الوحي من جبريل. وهذه دلالة على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الصادق، وهذا من أدب كما قلنا، هذا من أدب ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه. لذلك كان ابن مسعود يحرص حرصا شديدا على اللفظ لا على المعنى، ما كان يحدث عن السنة إلا باللفظ، ثم بعد ما يحدث لكنه كان يرى الرواية بالمعنى، لأنه كان بعد ما ينتهي يقول أو نحو ذلك أو قريب من ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، فقال نطفة. وهذا من عظيم إظهار لعظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه يجعل أطوارا لهذا الجنين، يكون نطفة أولا ثم بعد ذلك يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يصوره الملك. العجيب في ذلك أنك تنظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه جعل له الله جل في علاه مبيتا ومكانا وطعاما وشرابا وهواء وأمانا في بطن الأم، سبحان ربي العظيم. هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، كأنه يقول: تعجب وإن أردت أن تتكلم عن العجب فالعجب من هذا، كيف أن الله تعالى خلق في بطن هذه الأمة الضعيفة هذا الولد وجعل له الطعام والشراب والنفس والهواء والتحرك حتى في بطن الأم، بل الأم ما ترى يعني فرحا وسعادة أشد من سعادتها لما ترى حركة الطفل في بطنها، وجعل الحنو والعطف من الأم لوليدي. هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم قال بعد ما يصل بهذا إلى هذه يعني المرحلة الأخيرة من الطور وهو المضغة، يأتي الملك فينفخ فيه الروح. أي روح؟ روح خلقها الله جل في علاه، الروح التي ينفخها الملك في هي التي خلقها الله جل في علاه، فيوكل الله الملك أن ينفخ هذه الروح التي خلقها الله جل في علاه فتسري في الجسد بإذن الله جل في علاه، فيقول رب نطفة فلا يأمر الله تعالى بشيء، رب النطفة، رب علقة، رب مضغة، ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى بالتصوير، فيقول رب ذكر أم أنثى، فيقضي له ما يشاء ذكر أم أنثى، فيقول رب شقي أم سعيد، وهذه تكون في الآخرة، فيكتب شقي أم سعيد في الدنيا وفي الآخرة، فيقول رب الرزق، رب الأجل، رب إيش؟ ربي ها العمل، رب الرزق، رب الأجل، ربي العمل، فيكتب الملك كل ذلك. عندنا مسألتان مهمتان من باب القدر في هذا الباب. عندنا حديث حذيفة بن أسيد قال بعد 42 يوم يأتي الملك فيفعل ذلك، يقول ربي ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، الخلق، الخلق، الرزق، الأجل، العمر أو العمل، فيقول بعد 42. وأغلب الحديث جاءت عن ابن مسعود بعد 120 يوم فينفخ فيه الروح، وحديث حذيفة زيادة أيضا ينفخ فيه الروح، فأوجبت إشكالا. بعض العلماء جمع بين الحديثين، وبعض العلماء رجح، وبعض العلماء قال الجمع أولى، والجمع أولى طبعا. بعض العلماء جمع وكان من الجمع أنه قال يبدأ هذا من بعد 42 وينتهي إلى 120، يبدأ هذا 42 وانتهى إلى 120، لكن نحن نقول جاءتنا بعض الروايات بأن تصريحا بأن الله ينفخ الروح فيه بعد 42 يوم. فالحق أن الجمع من هذا وذاك هو أنه بعض الأجنة يقضي الله جل في علاه بالنفخ فيها في الروح بعد 42 يوم، وبعض الأجنة النفخ فيها يكون بعد 120 يوم. يبقى هذا وضع حدا لنا، حتى لو قلنا تنزلا بكلام الفقهاء جماهير العلماء الذين قالوا بأن تنزيل إسقاط الجنين يجوز قبل نفخ الروح يبقى يجوز قبل 120 يوم، هذا خطأ بين. يعني من يقول بقول الفقهاء في هذا الباب ويقول يبقى إذن يجوز الإسقاط قبل النفخ فيكون أنه قبل 120 يوم، هذا خطأ بين. لما؟ لأنه قد نقول الاحتمالية واردة بأن يكون هذا الجنين الذي قد قضى الله جل في علاه أن ينفخ فيه الروح بعد 42 يوم، يبقى إذن هو قاتل للنفس الآن، فالإسقاط لا يجوز. وجميع الفقهاء المعاصرين تسمع منه هذا الكلام، وهذا عجب. وطبعا هذه المسألة في الإسقاط فيها أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. قول أول قول الجمهور الذين قالوا بجواز الإسقاط بعد قبل 124 يوما. لما؟ لأنهم قالوا الحد الفاصل في ذلك هو نفس أم لا. هو عندهم الإسقاط ما المحظور فيه، المحظور هو قتله إيش؟ قتله نفس. طب هو لا يكون نفسا إلا بعد إيش؟ إلا بعد ما بعد نفخ الروح، والروح تنفخ بعد 120. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول ابن حزم وهو مقابل هذا القول، قال لا يجوز بحال من الأحوال، بل لا يجوز العزل. يعني عنده العزل يساوي قتل النفس، لا يجوز العزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل، تعرفون العزل أن يجامع دون أن ينزل، فقالوا في العزل قال فينا السلام هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي، فقال لا يجوز بحال من الأحوال. وأما الأحناف توسطوا في القولين وقالوا بعد تقصيب البويضة لا يجوز، يعني أسبوع أسبوعين بعد تقصيب البويضة لا يجوز، وهذا حق، أنا أدين الله بهذا القول، لأن بعد تقصيب البويضة طور من الأطوار ابتدأ الطور وتنشئة الخلق موجودة هنا الآن، لا سيما أن الجزم يكون بعد 42 يوم، لا يجوز بحال من الأحوال، لأننا يمكن أن نقول من أنزل الجنين بعد 42 يوم فقد إيش؟ أسقط نفسا أو قد قتل نفسا، هذا الذي لابد أن نقوله في هذا الباب. يبقى إذن هذه الأدلة أو هذه الأحاديث التي جاءت متنوعة بعد 42 يوم وبعد 120 يوم، الجمع بينهما لا الامتداد، ولكن الجمع بينهما أن نقول بأنه قد تنفخ الروح بعد 42 يوم. ويمكن أن يكون هذا الجمع صحيحا أن طول الخلق يكون من 42 إلى 120 يوم، سيشق السمع والبصر والقلب ودقات القلب ومثل هذا، يعني التطور فيه أو تطور فيه خلق الجنين. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة نفخ الروح يكون متى، كما بينا الغالب في 120، وقد تأتي احتمالات في بعض الأجنة بنفخ الروح يكون بعد 42 يوما. فهنا يعني يقول ابن مسعود فيكتب الرزق والأجل والعمر. هنا هذه مسألة مهمة جدا، نقول إذا الرزق مكفول للإنسان فلما التعب والعناء، فلما المقاتلة على الرزق، فلما نرى أن الإنسان يترك ما ينفعه في الآخرة ويقول أنا أبحث عن رزقي، فأنت رزقك تبحثت أم لم تبحث فإنه سيأتيك، وليس هذا مني مدعاة إلى أن تنام تحت السرير وتقول الرزق سيأتيني. لا يمكن الإنسان يصعد فوق السطح ويقول يلا اذهبوا إني ستمطر علي السماء وإيش ذهبا وفضة، لا هذا غير عاقل، هذا غير مجنون. وأيضا الذي ينام على السرير يقول رزق سيأتيني، لا لن يأتيك إلا بسعي، لأن الله جعل أناط الرزق أن يكون بسعي. لكن هنا السعي لابد له من ضوابط، لأن هناك أناس في مسألة السعي غلو ودفو ووسطية، والوسطية عدول. أما الغلو هو الذي يعيش دهره وأمده أبدا لا يعرف إلا الدرهم والدينار، يموت على الشيكات، يكتب الشيكات، يحيى على الشيكات، يستيقظ على الدراهم والدنانير، حتى الحب والبغض عنده في الدراهم والدنانير، أضاع دنياه وأضاع آخرته، لأنه لن يتمتع بالدنيا بشيء ولن ينجو في الآخرة عند ربه إلا في علاه بهذا الانشغال. والجفو الذي ينام ويقول أو يذهب إلى الحج ويقول ما معي مال ولا ما معي طعام، أنا متوكل على الله. فقال عنه ابن عباس وعن أمثال أنه إيش متواكل وليس متوكل. لكن خذ بالسبب بضابطه، يسر الأمر في السبب، خذ بأيسر الأسباب، كلما شق السبب دعك منه واذهب بأيسر الأسباب، وسيكون إذا ذهبت لعمل والعمل قال لك لابد من حق اللحية، شق هذا السبب ولا يسير؟ شق دعه رزقك ليس عنده، والله لو حلقت اللحية لا يرفضك تاني يوم، ورب العزة لو حلقت اللحية وذهبت تعمل عنده اليوم التالي أترد جواب الرفض لك وعدم قبولك. لما؟ أو الرفض لك وعدم قبولك. لما؟ لأنك غير مقدر لك هذا الرزق. أنت خذ بأيسر الأسباب أن يوافق إطار الشرع. لما؟ لأن الرزق مكفول منتهى أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والجنين في بطن الأم يقول الملك أي رب الرزق، فيقول اكتب، فيكتب الرزق وانتهى الأمر، انتهى أمرك. ورزقك في السماء ليس في الأرض، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لذلك قال العربي من حمل الجبار عليه على القسم على أمر قد جزم به فالسماء رزقكم وما توعدون. لذلك يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي. وهذا الذي أستدل به على إيش؟ تيسير الأخذ بالأسباب على أنك لا تشق على نفسك في الأخذ بالسبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها الذي سيأتي والذي نتمسك به. فاتقوا الله وإيش وأجملوا الطلب يسر فإن الرزق مكفول. ولذلك حسن البصري ذهب فباع التمر والناس عليه أمم قالوا استكثر يا رجل. قال ولما استكثر أنا رزقي في السماء. قال رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري. فاطمأن إيه فاطمأن قلبي التعامل مع الله باليقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف؟ الإجابة لا يتخلف. بحال من الأحوال إذا الرزق مكتوب والعمر مكتوب وأيضا الشقاء والسعادة مكتوبة والشقاء والسعادة مكتوبة والدلالة عليها كثيرة. أختم بها هذا الحديث لأن هذه مسألة مهمة جدا نبينها. وهل تختلف الصحائف الملائكة يختلف لأنه قال السلام لا يزاد على ذلك ولا ينقص. هل هذا صحيح أم لا وكيف يفهم كلام السلام لا يزاد ولا ينقص مع أن داود عليه السلام كتب في الصحف بأن عمره إيش 60 وبلغ 100 ب40 من آدم عليه السلام. هذا الذي نبينه إن شاء الله. لكن أقول بأن الشقاء والسعادة كتبت وختمت وأجملت وانتهت بقول الله جل في علاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الناس بكتابين قال هذا كتاب بيميني هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبيهم وأسماء ذريتهم ثم أجمل على ذلك ما في أحد سيدخل في هذا الكتاب مرة ثانية انتهى الأمر. وهذا كتاب في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبيهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد فارغ ربكم من العباد. وفي حديث الميثاق عمر بن الخطاب يقول مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة خلقها من ذرية آدم فأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال في رواية أخذ بيمينه فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي هؤلاء بيده الأخرى بشمالي في رواية جاءت بشمالي وهذه شاذة والرواية صحيحة بيده الأخرى قال هؤلاء للنار ولا أبالي. وأيضا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومر على آدم عليه السلام في السماء الدنيا كان إذا نظر عن يمينه ابتسم وإذا نظر عن شماله بكى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال إذا نظر عن يميني علم أيش أن كل نسمة من ذريتي في الجنة وإذا نظر على يساري كل نسمة من ذريتي في النار فقد فرغ ربكم من العباد. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم. لا قبل 120 يوم لا يصلي عليه لكن أنا بقول إن تخلق يصلي عليه والتخليق يكون بعد 42 يوم إن تخلق يصلي عليه.